ومن الممكن أن يقتل، لأن الله قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية نزلت في أعقاب غزوة أحد سورة آل عمران. أفإن مات أو قتل انقلبتم، لما أشيع مقتله صلى الله عليه وسلم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كقوة ذاتية ليست قوة خارقة بشر، قد يكون أقوى من غيره، لكن ليست القوة الخارقة التي تخرجه عن كونه بشرا صلى الله عليه وسلم. علم بشر، وإن كنت من قبله لمن الغافلين وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فإذا يقول هنا فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة اللي هي الغنى والقدرة والتأثير والعلم بقدر ما يعطيه العطاء من الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة، الأشياء التي تخالف العادة المضطردة، اللي هو المخالف للعادة المضطردة اللي هي الايه؟ الخارق للعادة يعني، لأن الشيء الذي يخالف العادة المضطردة عند أهل عصرك إذا خالفت تكون قد أتيت بخارق للعادة، فالخارق للعادة قد يستغني به محمد عليه الصلاة والسلام إذا أغناه الله، وإلا فإن قدرته كقدرة سائر أهل قومه، لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيئا مخالفا للعادة، خارق يعني لا يستطيع أن يخرج، هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطير؟ هل يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقف وحده ليقاتل ألفا؟ إلا إذا ثبته الله وآتاه رب العالمين القدرة على ذلك، وإلا فهو قدرته كقدرة البشر قدرة مضطردة، قدرة غير خارقة. متى يحدث الخارق؟ اللي هو المعجز، اللي هو الآية، إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى، فكونه يرى ما لا يرى الناس هذه قضية خارقة، كونه يسمع ما لا يسمع الناس قضية خارقة، كونه يسمع الناس في خطبة الوداع 100,000 من الناس موجودون سيتكلم فيسمع الناس ويقول لهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ولذلك قالوا ففتحت أسماعنا كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح، ففتحت أسماعنا، هذا أمر خارق أن تفتح الأسماع. قالوا فسمعناه ونحن في منازلنا، في منى، كانوا في منازلهم لم يكونوا واقفين أمامه، ومن كان في منزله من 100,000 سمع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه معجزة. إذن هنا أوتي قدرة على إيصال المعلومة، أوتي قدرة على أن يسمع ما لا يسمعه الآخرون، يسمع ما لا يستطيع غيره أن يسمعه، كما فعل إبراهيم عليه السلام وقال إن الله بنى لكم بيتا، بنى بيتا وأمركم أن تأتوا إلى هذا البيت، فردت عليه رد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام البشر الذين كتب لهم الحج في أصلاب الرجال، كما جاء ذلك عن الأصحاب وهو موجود في كتب التفسير في قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، أذن فقال يا ربي وما يبلغ صوتي، قال عليك البلاغ وعلينا الإبلاغ، فوصل صوت إبراهيم لأن يسمعه النطف التي لم تخلق بعد، هذا أمر خارق للعادة ولا مش خارق؟ وأمر غيبي، ولكن رب العالمين أقدر هذه النطف أن تسمع نداء إبراهيم. سمع محمد عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في الحج، ففتحت أسماعنا كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وقالوا سمعنا ونحن في منازلنا، إذن أوتي قوة خارقة أن يعلم، إذن كل هذه الأمور تعد من الأمور الخارقة. فيقول هنا المؤلف وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور